بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين. المضارع، الفعل المضارع. والآن وصلنا أن تكلمنا في الدرس الماضي عن الفعل الماضي من كتاب المغني وشرحه للجيلاني. المضارع، نعم، أي هذا مبحث الفعل المضارع. قوله المضارع أي ومن أصناف الفعل، وهو المضارع. من أصناف الفعل، من أصناف الفعل في المضارع، وهو ما أعقبت أي جاءت، أي جاءت بالنوبة من العقبة وهي النوبة. أعقبت العقب التناوب، يعني قل تعاقب الدابة، يعني ركبها كل واحد ساعة مثلا من التعاقب، يعني من النوبة، يعني واحد يعني يركب واحد ينزل النوبة، يعني الدور، يعني نعم. طيب. في صدره أي في أوله، ما أعقبت أو أوله، يعني ما جاء في صدره، إحدز ما جاء في أول الفعل المضارع، أحد الزوائد الأربعة. عندنا أربع أحرف زوائد، هي الألف والنون والياء والتاء، تسمى أحرف المضارعة. هذه لا تدخل إلا على الفعل المضارع، الزوائد، هذه الزوائد لا تدخل إذا كانت زائدة، لكن إذا كانت غير زائدة قد تكون في فعل المضارع في غير، مثل نصر، لكن هذه الفعل الماضي، لكن النون هذه من أصل الكلمة ليس زائدة. مثلا أكرم يكون أكرم فعل ماضي، لا، هذه أصلية ليس زائدة. كان المراد بالأحرف المضارع هي الزوائد، يعني التي لا تكون إلا زائدة. نعم. إحدى الزوائد الأربع أي الياء والتاء والهمزة والنون. تقول حروف أتينا أو نأتي، نعم، أو أنيت. بمعنى واحد، نحو يفعل، يفعل وتفعل وأفعل، أفعل ونفعل، ونفعل. وقد ذكر، يعني وقد مثلا يفعل، يعني الفعل المضارع بمثال الياء، وتفعل فعل مضارع، يعني إذا كان للغائب، يفعل للغائب المذكر، وتفعل للمخاطب المذكر وللمؤنثة الغائبة، وأفعل للمتكلم، ونفعل للمتكلم مع غيره ومعه غيره، نفعل أنا وأنت سواء كان معه واحد أو أكثر. نعم. وقد ذكر في التصريف بيانها، وقد ذكر في علم التصريف، في التصريف يعني في كتب التصريف مثل العزي وغير الكتب، غير المختصرات والمقصود وغير ذلك، ذكر بيان، يعني قلنا هذا الكتاب هذا موضوع في علم النحو، لا نطيل فيه في ذكر الصرف، يحيلنا على لازم تقرأوا صرف حتى تفهموا. نعم. والمضارع بمعنى المشابهة، والمضارع مأخوذ من المضارعة ومعناها المشابهة، والفعل المضارع الفعل المشابه، مشابه لما؟ لإيش؟ مشابه للإسم. طيب. وإنما قيل له المضارع، لماذا قيل له المضارع؟ لمشابهته اسم الفاعل، اسم الفاعل، لأنه يشبه اسم الفاعل لفظا ومعنى، لأن يضرب مثل ضارب، زيد يضرب مثل زيد ضارب، لفظا نفس الكلام، يضرب ضاد راء باء وفيها حرف زائد وهو الياء، ضارب ضاد راء باء وفيها حرف زائد وهو الألف، وفي المعنى نفس الشيء، وفي الأحرف نفس الشيء، فسمي مضارعا لمضارعته أي لمشابهته الاسم، أي اسم الفاعل مثل الضارب. نعم. أما مشابهته له لفظا، أما مشابهته له لفظا، نعم، فلأن كل واحد منهما على أربع أحرف أو أكثر، كل واحد على أربع أحرف، مثل ضارب يضرب ضارب أربعة أحرف بما فيها الألف الزائد، يضرب أربعة أحرف بما فيها الياء الزائد، أو أكثر، مثلا مكرم يكرم مأخوذ يكرم فعل مضارع، يشبه مكرم أربعة أحرف، يكرم أيضا أربعة أحرف، يدحرج مدحرج اسم الفاعل مدحرج. مدحرج كم حرف؟ خمس. خمسة يعني مع الميمة الزائدة اسم الفاعل. يدحرج أيضا أربع حروف أصلية والياء حرف زائد. وثانيهما ساكن. وأن الحرف الثاني ساكن ضارب الألف ساكن يضرب الضاد ساكن. يعني الحرف اسم الثاني في اسم الفاعل ساكن والحرف الثاني في الفعل المضارع ساكن. إذن في شبه يعني. وكذلك في غير الثلاثي مثل يدحرج يدحرج مدحرج نفس الشيء. في مدحرج الحرف الثاني متحرك، في يدحرج الحرف الثاني متحرك. وأما معنى هذا من جهة اللفظ، يعني مشابهة الفعل المضارع لاسم الفاعل من جهة اللفظ كما ذكر. وأما من جهة المعنى، وأما أن اسم وأما أن الفعل المضارع يشبه الاسم يشبه اسم الفاعل من جهة المعنى، فلدلالة كل واحد منهما على شيء هما مشتقان منه وهو المصدر. يعني شبه الفعل المضارع لاسم الفاعل من جهة المعنى، فلأن كلا من يضرب وضارب مشتقان من الضرب من المصدر وهو الضرب. ضارب مشتق من الضرب ويضرب مشتق من الضرب. قوله ويشترك فيه أي بالفعل المضارع الحاضر. ويشترك فيه في الفعل المضارع الحاضر، نعم، أي الحال والمستقبل. نعم، يعني أن كل منهما كل من اسم الفاعل والفعل المضارع من جهة المعنى أيضا متفقان، كما أنهم متفقان في إيش في الاستقاق لأنهم مشتقان من المصدر من المصدر، كذلك يشبه الفعل المضارع اسم الفاعل في أن كل منهما موضوع للحال والاستقبال. إذا قلت زيد يضرب يحتمل أن يكون يضرب الآن، ويحتمل أن يكون يضرب بعد ذلك، لأن فعل المضارع موضوع الحال والاستقبال. وكذلك قولك زيد ضارب، ضارب يحتمل أن يكون أنه ضارب الآن في زمن التكلم، أو أنه سيضرب يعني سيكون ضارب. نعم. نحو يفعل فإنه يصلح لك لهما للحال والاستقبال. نعم، كما أن فاعل نفسه. نعم. إلا إذا دخله إلا إذا دخل اللام يعني أي لام التأكيد، لام تسمى لام التأكيد، فيدل على الحال يختص بالحال، وإذا دخل عليه السين أو سوف يختص بالاستقبال. نعم. كقوله تعالى وإن ربك لا يعلم ما تكن. إن ربك لا يعلم الآن، يعلم لا يعلم الآن، وليس المراد أنه بعد ذلك. لا يعلم أي الآن، هنا يعلم فعل مضارع هنا للحال لا يحتمل استقبال. نعم. فإنه يختص بالحال. أو دخل عليه على الفعل المضارع إلا إذا دخله سوف أو السين كقولك سوف يضرب. يعني أن الفعل المضارع في الأصل موضوع للحال والاستقبال، لكن قد يختص بالحال إذا دخل عليه لام التوكيد، وقد يختص بالاستقبال إذا دخل عليه السين أو سوف أو سيضرب. نعم. فإنه يختص بالمستقبل. نعم. قوله ويعرب أي والفعل المضارع له حالات، حال إعراب وحال بناء، أحيانا يكون معربا وأحيانا يكون مبنيا. نعم. أي ويعرب الفعل المضارع إذا لم يتصل به نون. متى يعرب الفعل المضارع؟ يعرب إذا في حالتين، إذا لم يتصل به نون توكيد ولا نون جمع المؤنث. إذا لم يتصل به نون توكيد مثل يضرب، هذا فعل مضارع مرفوع بالضمة معرب، لأنه لم يتصل به نون توكيد لا خفيفة ولا ثقيلة، وكذلك لم يتصل به نون النسوة. أما إذا اتصل به نون توكيد خفيفة أو ثقيلة فيكون مبنيا على الفتح، مثل قوله تعالى لينبذن هنا فعل مضارع مبني على الفتح، ولا نقول معرب، مبني على إيش؟ على الفتح اتصاله بنون التوكيد، ومثال نون التوكيد الخفيف ولا يكون من الصاغرين، ويبنى على السكون مع نون النسوة، النساء يضربن أو يأكلن أو نحو ذلك، هنا يبنى على السكون مع نون النسوة، فيما عدا ذلك يكون معربا إما بالضمة مثل يضرب، وقد تكون الضمة مقدرة مثل يخشى ويرمي ويغزو، تكون الضمة زيد يخشى زيد يرمي زيد يضرب، هنا تكون الضمة مقدرة على الألف والياء والواو، وإما ظاهرة مثل يضرب زيد يضرب. وقد وإذا كان الفعل المضارع لاثنين أو جماعة أو مؤنث مخاطبة يعرب بالنون رفعا بثبوت النون، يرفع بثبوت النون وينصب ويجر وينصب ويجزم بحذفها، مثل الزيدان يضربان، تقول في يضربان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون يعني بقاء وجود النون، والألف فاعل، الزيدون يضربون، يضربون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه وجود النون بقاء النون ثبوت النون، والواو فاعل في محل رفع فاعل. أنت تضربين مثلا تقول فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والياء فاعل، وينصب ويجزم بحذف النون، مثل الزيدان لن يضربا ولم يضربا، والزيدون لن يضربوا ولم يضربوا، وأنت لن تضربي ولم تضربي، يعني ينصب ويجزم بحذف النون إذا كان الاثنين أو جماعة واحدة مخاطبة. نعم. لمشابهته الاسم. قال ليش يرفع بالضمة؟ لأنه يشبه الاسم. زيد كما تقول زيد ضارب أو زيد قائم، تقول زيد يقوم وزيد يضرب، زيد يضرب ويقوم، ارتفع بالضمة لأنه يشبه زيد ضارب، لو وضعنا ضارب مكانه يرتفع بالضمة، هنا كذلك الفعل المضارع كذلك. نعم. أي اسم الفاعل كما ذكر. والأصل في الاسم الإعراب، لأنه ما دام أن الفعل المضارع نحن قبل قليل قلنا هو لماذا سمي مضارعا؟ لأنه يشبه المضارع، لأنه مأخذ من المضارع، قلنا هو فعل الفعل المضارع لماذا سمي مضارعا؟ لأنه يشبه مأخذ من المضارع هو الشبه، لأنه يشبه الاسم. طيب والاسم الأصل فيه الإعراب، فالفعل المضارع يعرب لذلك لأنه يشبه الاسم، والأصل في الاسم الإعراب، والأصل في الأسماء الإعراب، والبناء فرع يعني ليس هو الأصل في الأسماء، فالفعل المضارع في هذه الحالة يشبه الاسم المعرب، والاسم معرب فكذلك الفعل المضارع معرب. نعم. والأصل في الاسم الإعراب بالرفع والنصب والجر. إيه نعم. والأصل في الفعل الإعراب. لا، الأصل في الاسم الإعراب، والإعراب الإعراب أربع ثلاث حركات، رفع ونصب وجر، الإعراب ثلاث حركات رفع ونصب وجر، والإعراب في الاسم ثلاثة أيضا رفع ونصب وجزم. نعم. الإعراب والأصل في الاسم الإعراب بالرفع والنصب والجر. نعم. والأصل في الفعل الإعراب بالرفع والنصب والجزم، لأن الجر ممنوع من الفعل كما أن الجزم ممنوع من الاسم. نعم. لا بالجر، لا ما يجر الفعل، ما لا يجر، لا يدخل على جر. لأن لا يلزم مزية. ليش ما يجر؟ قال لأن لا يلزم إيش؟ مزية. كم أكمل؟ فضيلة يعني. بس مزية وخلاص. ماشي. يعني لماذا لا يكون الفعل المضارع مجرورا؟ نحن قلنا الفعل المضارع يعرب لشبهه بالإيش؟ بالاسم، والاسم هو الأصل، لأن الأصل في الأصل في الأسماء الإعراب، فالفعل المضارع حينما يعرب، كما أن طبعا الأصل في الأفعال البناء، الأصل في الأسماء الإعراب، الأصل في الأفعال البناء، والفعل المضارع إذا خرج عن الأصل بسبب مشابهته الاسم يكون معربا للمشابهة. ليش للمشابهة؟ كما أن الاسم إذا خرج يعني كما أن الاسم إذا أشبه الحرف يبنى، كذلك الفعل إذا أشبه الاسم يعرب. طيب لماذا لا يعرب الفعل المضارع بالجزم كما يعرب الاسم؟ أنا قلنا الفعل المضارع يعرب لأنه يشبه الاسم. طيب الاسم يجر، لماذا لا يجر الفعل المضارع؟ قال لأننا لو أدخلنا الجر على الفعل المضارع لأشبه الاسم من جميع الوجوه، والواقع أنه ليس كذلك. فيلزم مزية، فيلزم ليش للفرع مزية على الأصل، والعادة أن الفرع لا يكون له مزية على الأصل، الأصل لازم يكون له مزية على الفرع وليس العكس، وليس الفرع وهو الفعل المضارع إذا أشبه ليس له مزية على الاسم، إذن فلا يجر، لذلك ما دخل عليه، لأنه لو جر لكان تماما كالاسم، فلا يكون للاسم مزية عليه. لئلا يلزم مزية إعرابه على إعراب الاسم. ها. أما أنت قلت مزية وسكت، أكمل مزية إعرابي على نعم. طيب. أما إذا اتصل به نون التوكيد. أما إذا اتصل به نون التوكيد، لا المزية هذه آل المشابهة هذه تنتفي. تنتفي المشابهة. يعني لا يعود الفعل المضارع يشبه إيش الاسم. لماذا؟ لأنه دخل عليه الشيء من خواص الفعل وهو نون التوكيد، ونون التوكيد لا يدخل على الاسم، يدخل على الفعل، فهذه هذه المشابهة انتفت، رجع إلى الأصل إلى البناء لدخول نون التوكيد عليه. ونون التوكيد لما تدخل على الفعل المضارع تبعده عن المشابهة بالاسم فيرجع إلى البناء. وكذلك نون النسوة، نون النسوة هي فاعل كالتاء في قولك قمت وضربت، والضمائر عادة الضمير الرفع لا يدخل على الأسماء، يدخل على الفعل مثل قمت وضربت نعم. فلما دخل على الفعل المضارع ما هو من خواص الفعل وهو نون التوكيد ونون النسوة ابتعد عن الشبه بالاسم فبني، لذلك يبنى الفعل المضارع مع نون التوكيد، ويبنى الفعل المضارع مع نون النسوة، مع نون النسوة على السكون كما في ضربت وقمت، ومع نون التوكيد على الفتح كقولك لا تضربن. إيه مثلا إيش لا تضربن، هذا في نون التوكيد الثقيلة. والخفيفة لا يضربن، لا يضربن زيد، لا يضربن، لا يضربن زيد عمرا، فهو مبني. نهي يعني فهو مبني، مبني نعم، لأنه لو أعرب على ما قبل النون لالتبس الواحد بغيره. صحيح، لو جعلنا على قبل النون إعرابا لالتبس المفرد بغيره، لقلنا لا تضربن، لو أعربناه بالضمة كيف نقول لا تضربن، يصير إيش؟ يصير للجمع ولا يصدنك. ولو أعربناه مثلا بالكسر، طبعا الكسر ما يقول لا تضربن، يلتبس بنون المؤنث المخاطب. ولو أعرب على النون لكان إعرابا على ما أشبه التنوين أو نون جمع. طيب قد يقول قائل لماذا لا نضع الإعراب، قلنا لا نضع علامة إعراب على ما قبل النون، نقول له مبني على الفتح. لماذا؟ قال لأن لو أعربناه فإما أن يكون الإعراب على ما قبل النون فيلزم من ذلك الاشتباه بغير المفرد. طيب لماذا لا يكون إعراب على النون نفسه؟ قال لو وضعنا الإعراب على النون طيب لكان إيش؟ لكان إعرابا على ما أشبه التنوين، لكان إعرابا، لكنا وضعنا إعراب على ما يشبه التنوين، لأن نون التوكيد أو النون النسوة النون الساكن يشبه التنوين، لأن التنوين عبارة عن نون ساكنة، وهذا لا يصح يعني، لأنه التنوين لا يدخل على التنوين. ولا يدخل على ما يشبه التنوين. نعم. أو نون جمع المؤنث. إيه نعم. أو يعني في نون جمع المؤنث كذلك. نعم. طيب. طيب. أو نعم. كقولك إيش؟ كقولك يضربن. نسوة يضربن مثلاً. يضربن فهو مبني أيضاً. أيوة. لأن هذه النون. مبني على السكون. والنون ضمير رفع فاعل. ولأن هذه النون نعم. أي نون الجماعة. جماعة النسوة. التي هي ضمير المؤنث. نعم. أوجبت تسكين. أوجبت تسكين الباء في. ما قبلها. ما أو تسكين ما قبلها نعم. أوجب. كما في ضربته. نسكن الباء مع أنه أصل الفعل الماضي مبني على الفتح لكن يسكن آخره لأجل ضمير الرفع المتحرك حتى لأن العرب لو أبقيناهم متحركا آخر الفعل لو أبقينا آخر الماضي متحركا لكان إيش لكان أربع حركات وراء بعض متتالية فيما هو كالكلمة الواحدة لأن الفعل مع الفعل كأنه كلمة واحدة والعرب تكره ذلك تكره توالي أربع حركات في كلمة واحدة أو فيما هو كالكلمة الواحدة لأن هذه النون أي نون الجماعة هي التي هي ضمير المؤنث أوجبت تسكين ما قبلها, ما قبلها. قياسا على فعلت قياسا على الضمير ضمير الفاعل إذا اتصل بالفعل الماضي مثل فعلت ضربت وعند حصول السكون يتعذر الإعراب طبعا إذا سكننا آخر الفعل المضارع مع نون النسوة يتعذر الإعراب لأنه يلزم يعني لأن السكون غير الإعراب السكون غير الإعراب الساكن لا المبني على السكون لا يدخله إعراب لأن الإعراب تغيير أواخر الكلمة آخر الكلمة والسكون يلزم حركة واحدة حركة واحدة فقط قوله فارتفاعه إشارة إلى عامل رفع المضارع وهو معنوي طيب الآن نرجع إلى شيء آخر قلنا الفعل المضارع يرفع بالضمة لأنه يشبه اسم الفاعل كما أن قولك زيد قائم زيد يعني تقول زيد يقوم يشبه زيد قائم هذه المشابهة اقتضت إعرابه بإيش بالرفع يعرب بالرفع نعم اقتضت إعرابه فقط طيب لماذا يكون ما هو يعني عامله ما هو الذي عمل فيه الرفع قال عامل معنوي وهو إيش تجرده عن الناصب أما اختلف العلماء في رافع الفعل المضارع الذي رفع الفعل المضارع الذي يقتضي إعراب الفعل المضارع هو إيش وقوعه موقع الاسم هذا إعراب وقوعه موقع الاسم يقتضي إعرابه لكن رفعه ما الذي يقتضى رفعه قيل تجرده عن الناصب والجازم هو الذي اقتضى رفعه يعني عامل معنوي كونه لا يوجد في عليه ناصب ولا جازم مثل يقوم زيد اقتضى ذلك رفعه فهو عامل معنوي التجرد عامل معنوي وليس عاملا لفظيا وقيل وقوعه موقع الاسم هكذا في قولة نعم طيب أي فارتفاع الفعل المضارع بمعنى أي بعامل معنوي وهو وقوع الفعل المضارع موقعا يصح أي يمكن وقوع الاسم فيه يعني كما تقول يعني تقول زيد قائم تقول زيد يقوم فيقوم هنا بدل قائم زيد قائم مرفوع لماذا لأنه خبر زيد يقوم أيضا مرفوع لأنه خبر يعني سيكون خبر يعني هو يقوم مع الفاعله في محل جملة هذه الجملة يقوم يعني هو في محل رفع فاعل هذا قول وفي قول آخر يقول تجرده عن الناصب الجازم هو الذي اقتضى إعرابه بالضمة أو بالرفع هو الذي اقتضى رفعه، تجرده عن ناصب الجازم اقتضى رفعه. نحو زيد يضرب، رفعت هذه الكلمة أي يضرب لأن ما بعد المبتدأ من المواضع التي يصح وقوع الاسم فيه، كما ذكرنا، لأنه لما إذا قلت زيد يضرب، زيد مبتدأ يطلب إيش؟ خبر. الخبر محله إيش؟ الرفع. الخبر مرفوع، يعني أنه لو كان بدل يضرب بدل فعل اسم لارتفع، أليس كذلك؟ زيد ضارب، يقال زيد ضارب. زيد ضارب، ضارب خبر مرفوع، إذن زيد يضرب كذلك، لأنه لو كان مكانه اسم مثل ضارب لارتفع، فيضرب مرفوع. هذا وهذا عامل معنوي. نحو زيد ضارب. نعم. وكذلك يضرب، يضرب الزيدان رفعت. وكذلك يضرب الزيدان رفعت يضرب. لأن من ابتداء، لأن من ابتداء كلام، من ابتدأ كلاما يجوز أن يكون، يجوز أن يكون أول كلامه اسما أو فعلا. اي نعم، يعني شوف يقول هذا واضح، إذا زين ما هو فهمنا أن نقول زيد يضرب، لماذا نقرأ بالرفع؟ نقول لأنه خبر، يعني لأنه واقع موقع الخبر، يضرب واقع موقع الخبر، لأنه لو كان مكانه اسم لارتفع، نقول زيد ضارب. طيب لو كان الفعل في البداية مثل إيش؟ يضرب الزيداني، أو حتى نقول يضرب الزيداني، ماذا نقول؟ يضرب، يضرب، يقوم الزيداني، يقوم الزيدان بلا يضرب. لماذا نقرأ يقوم بالرفع؟ فهمنا الزيدان، زيد يقوم لأنه لو كان مكانه اسم لارتفع لأنه خبر، ففعل المضارع كذلك يرتفع لأنه واقع موقع الاسم الذي لو كان موجود لكان خبر، لكان مرفوع الخبر. طيب لماذا يقوم الزيدان ارتفع؟ يقول لأنك أيضا لو ابتدأت باسم، لو ابتدأت باسم تقول زيد قائم، أليس كذلك؟ تقرأ بالرفع. فكذلك لو ابتدأت بفعل مضارع تقرأه مرفوع بدل المبتدأ، فتقول مثلا يقوم الزيدان، كما تقول زيد يقوم مثلا. نعم، يقوم زيد، زيد يقوم. اي نعم. فوقعت موقعا يصح وقوع الاسم فيه. نعم. قوله وانتصابه. ايه طيب. نعم. إشارة إلى نواصب الفعل المضارع. يعني أن الفعل، الفعل المضارع يرتفع، يرتفع بسبب ما تقدم من الكلام التفصيل كله، يكون معربا لماذا؟ لأنه يشبه الاسم، يشبه اسم الفاعل في عدة أشياء، قلنا لفظا ومعنى. لماذا يكون معرب بالرفع؟ لماذا يكون معرب بالرفع؟ ذكرنا لأنه لو، لأنه يقع لوقوعه موقع الاسم أو لتجرده عن ناصب الجازم، ذكرنا هذا، قلنا ويبنى مع نون النسوة ونون التوكيد للأسباب التي ذكرناها. وينصب الفعل المضارع ويجزم الفعل المضارع بنواصب وجوازم، ستأتي معنا في الدروس القادمة. صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك.